هذا هو الشريط الأول من كتاب تراجم سيدات بيت النبوة رضي الله عنهن، تأليف الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان. يقرأ الكتاب عليكم محمد عطية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العظيم. كلمة النشر. مع يقظة الفكر العربي الإسلامي وحرص أبناء الأمة على عناصر شخصياتهم الأصيلة بعد ليل طويل تعرضت فيه لذرائع المسخ والتشويه والفتنة والاستهواء، رأت دار الكتاب العربي من واجبها أن تسهم في هذه اليقظة قدر ما وسعها الجهد. وأسعفت الظروف فحاولت أن تلتزم شعارها النشر رسالة فيما نشرت من ذخائر التراث الإسلامي وبحوث المفكرين العرب، يرجى أن تكون قد سدت فراغا في المكتبة العربية الإسلامية. وتعتز الدار بأن تقدم اليوم سفرا نفيسا جامعا لتراجم سيدات بيت النبوة رضي الله عنهن، تصنيف الكاتبة العربية الأولى والباحثة الإسلامية الحجة الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، وذلك بعد أن قدمت هذه التراجم في 5 كتب مستقلة. الأول كتاب أم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كتاب غير مسبوق لآخر في موضوعه في المكتبة العربية والإسلامية، وقد صحبتها الدارسة المحققة في بيئتها وميراثها وبلدها أم القرى والبيت العتيق، وزواجها من عبد الله بن عبد المطلب زين الشباب الهاشمي، وحملها وترملها ووفاتها وأمومتها الخالدة لسيد البشر الذي نراه في هذه الدراسة لأمه ابنا بارا يضع الجنة تحت أقدام الأمهات. الثاني كتاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ترجمت فيه لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن بما يجلو ملامح شخصياتهن وحياتهن في البيت الكريم، سكن المصطفى صلى الله عليه وسلم وملاذه ومأواه، بقدر ما اجتلت فيه شخصيته عليه الصلاة والسلام زوجا قدوة وبشرا رسولا. الكتاب الثالث بنات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهن الأول ثم في الحياة الزوجية لكل منهم، ومن خلال هذا العرض الدقيق لسيرتهن وشخصياتهن تجلت شخصية المصطفى عليه الصلاة والسلام مثلا أعلى في أبوته لبنات 4 ولدن جميعا قبل المبعث في بيئة وأدت البنات وفتنت بالبنين. وبهذه الكتب الثلاثة أوفت الباحثة الكبيرة تقديم هذا الجانب من سيرته صلى الله عليه وسلم ابنا بارا وزوجا قدوة وأبا رسولا. ثم تبعت ميراثه الطيب في الكتاب الرابع السيدة زينب عقيلة بني هاشم بنت الإمام علي كرم الله وجهه من أم أبيها الزهراء رضي الله عنها، فصحبتها في حياتها الحافلة من مهدها في البيت النبوي وزواجها من عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنهما ومع أبيها الإمام علي في مشاهده وبلائه بالفتنة الكبرى، ثم مع أخيها الإمام الحسين في رحلة الموت إلى كربلاء ومشهدها مصرع ومصارع آلها آل النبي صلى الله عليه وسلم على الساحة المشؤومة، ثم في موكب الأسرى والسبايا من بنات النبي وموقفها المشهود الذي أرق ضمير أمته إلى اليوم. والكتاب الخامس السيدة سكينة بنت الإمام الحسين رضي الله عنها صاحبتها فيه من طفولتها المرحة في بيت أبيها الإمام وفي دوامة الأحداث الشرسة التي بلغت ذروتها الفاجعة يوم الطف. ثم في حياتها الزوجية والاجتماعية أديبة ناقلة، وهي الحياة التي راجت فيها مقولات ظالمة ضالة لم تصح في منطق ولا في تاريخ. وقد استوعبت الباحثة العالمة ما في أصول المصادر والمراجع من مرويات شتى، وقابلت بينها على أدق الموازين النقدية للتوثيق والترجيح، حتى تم لها استصفاء ما صح منها لمادة هذه الكتب الخمسة، وهي تقدر حق التقدير بما لموضوعها من مهابة وجلال، كما تدرك هي أتم الإدراك ما ينبغي لمثلها من حرمة الكلمة وأمانة العلم. كما عرضت على ما صح لها من المادة التاريخية الموثقة مفتريات متعصبي المستشرقين وتلاميذهم المفتونين، فكشفت عما شابهها من عثرات التعصب وزيغ الهوى وخلل المنطق. وما بنا حاجة إلى أن نشيد بما هو مشهود للأستاذة الحجة من أمانة وتقوى وأصالة وصحة المنهج والصبر على تكاليفه الصعبة وعلم بالإسلام والعربية رواية ودراية، مع أسلوبها الفريد المميز وبيانها العالي الملهم. كما لا نحتاج إلى تزكية هذه التراجم الفذة لسيدات بيت النبوة رضي الله عنهن، فقد لقيت كتبها الخمسة من تقدير القراء الصفوة ما جعل طبعاتها تتوالى تباعا في نصها العربي المشرق وفي ترجماتها إلى اللغات الفارسية والأردية والإندونيسية واليابانية. فندعو الله أن يبارك لأمتنا في عالماتها الحجة القدوة، وأن يثيبها على جهادها الشاق النبيل في خدمة العلم وطلابه وتنقية المناخ الفكري المعاصر من شوائب البدع وباطل المفتريات ومجسوس الإسرائيليات التي تعقبتها بالنظر الثاقب والبصيرة النيرة ونقضتها بالدليل الساطع والحجة الدامغة، تبتغي بذلك كله مرضاة الله وخدمة الإسلام وأمته والقيام على أمانة العلم الذي بذلت له نفسها راضية مرضية. الكتاب الأول أم النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان مناجاة. أماه آمنة، ما تلوت من وحي السماء إلى وحي بك الحبيب حديثه الجهير عن بشريته. إنما أنا بشر مثلكم، سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، إلا ذكرت أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الذي حملته جنينا في أحشائك ووضعته كما تضع كل أنثى من البشر. ولا تدبرت معنى قوله تعالى لابنك الخالد وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، إلا تنبهت إلى أن لهؤلاء القادة الرسل أمهات، وأن المرأة التي أنجبت البطل في كل صورة وفي كل حين هي التي خابت عن عيسى بن مريم كلمة الله التي ألقاها إلى العذراء المصطفى، وهي التي ولدت خاتم النبيين عليهم السلام. وهذا صوت وحيدك يملأ الزمان على مر الآباد. إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، فيحقر كبرياء الأباطرة والملوك ويسمو بأمومتك إلى أفق لا يتطاول إليه طرف الغنى ولا شموخ الجاه، إذ يجعل منك أيتها الأنثى الوديعة المتواضعة والأم الطيبة الرؤوم مبعث أنثى وروح إنسانيته وآية محبته وموضع إجلاله واعتزازه. أمه آمنة، هو أبدا مجد الأمومة الذي خلد واهبات الحياة على الدهر وصانعات التاريخ منذ الأزل وإلى الأبد، وقد توجك وحيدك العزيز بتاج سماوي من هذا المجد الأزلي الأبدي حين قال: الجنة تحت أقدام الأمهات. وهو أبدا فخر الأنوثة التي حمت سر الوجود في هذا الكون وحفظت حياة الإنسانية في هذه الدنيا وحملت أجنة البشرية وهنا على وهن. فأي شعور غامر كان يملأ قلب ولدك حين قال لمن سأله عن أحق الناس بإكرامه: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. وحين جاءه أحد أصحابه يبتغي أن يخرج مجاهدا معه ابتغاء وجه الله واليوم الآخر، فلما عرف الرسول أن أمه حية قال له: ويحك، إذ زم رجلها فثم الجنة. أمه آمنة، عن مجد الأمومة فيك وعزة الأنوثة جئت أتحدث اليوم عن سيدة الأمهات التي جادت على الإنسانية بوليد وحيد حملت الملايين رايته في أرجاء الأرض على مر الزمن. يتيم اعتز به الآباء الصيد والأصول الأمجاد، فقير حييت باسمة الدنا وفاضت الخيرات. وماذا كنت تبلغين من ذلك يا أماه لو أنك كنت ملكة متوجة أو فارسة بطلة أو عالمة مبتكرة أو زعيمة قائدة، ثم لم تلدي محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأي عمل لك يا أماه أجل وأمجد من أنك كنت المنجبة لهذا القائد المصطفى، وها أنا ذي أقف خاشعة أمام سيرتك وقد حفت بها من أمومتك أضواء باهرة السنة، فيكاد جلالك يثنيني عن إطالة النظر إليك والحديث عنك لولا أن أعود فأذكر أنك أم محمد الذي أعز البشرية بتقرير أنه بشر رسول، فوجهنا بهذا إلى آية عظمتك وسر خلودك. المبحث الأول: سيدة الأمهات. هذه السيرة ومصادرها أنوثة وأمومة، أمهات الأنبياء عليهم السلام. عنوان هذه السيرة ومصادرها: بدأت هذه المحاولة في درس سيرة السيدة آمنة وأنا أعي أتم الوعي نقص المصادر والمرويات عن تلك الأم المنجبة، لكني قدرت أني إنما أحدث عن والدة الرسول العظيم وأم المصطفى الذي هو في حساب الحياة صفوة جنسه وخلاصة قومه. ومن ثم مضيت ألتمس ملامحها في صورة ابنها العظيم الذي آوته أحشاؤها وغذاه دمها واتصلت حياته بحياتها. فلقد كان محمد هو الأثر الجليل الذي خلفته آمنة، فليس بعجيب أن أراها في ضوء هذا الأثر وأن يكون فهمي لما يتلوه تدبري سيرة ولدها العظيم. فهذا الحديث عن آمنة بنت وهب يتخذ من شخصية ابنها مصدرا هاما نستعين به على فهم شخصيتها، وذلك بما تركت فيه من أثر واضح وما نقلت إليه من دماء قومها الكرام الذين تنقل في أصلابهم جيلا بعد جيل، وما حملته إليه من خصائص القرومات الأولى التي اعتز بالانتساب إليها في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله اختاره من كنانة، واختار كنانة من قريش، واختار قريشا من العرب، فهو خيار من خيار من خيار. أو كمثل قوله: أنا ابن العواتك من سليم. ثم كان إلى جانب هذا المصدر ما وعى التاريخ من أخبار آباء آمنة وأجدادها نساء ورجالا، وما حفظ لنا من طابع البيئة التي نشأت فيها، وما عرفت الحياة من صورة الأنوثة والأمومة عند قومها، وما اطمأن إليه العلم من ترابط الأسباب وتناسق الأصول ومجرى الوراثة. وفي هذا كله ما يجلو شخصية آمنة كما عرفتها دنياها وصنعتها بيئتها ووراثتها وظروفها. ذلك أن آمنة عطاء بيئة ووراثة قد جرت في عروقها دماء الأصول الأولى، ونمتها العوامل التي تركت طابعها الخاص في كل ما أحاط بها من ظروف الزمان والمكان. من ثم يستطيع الدارس المحقق أن يلتمس جذورها الأصيلة الممتدة في أعماق منبتها وأعراق آلها، وأن يستبين ملامحها وسجاياها في الهواء الذي تنفست والجو الذي عاشت فيه، فإذا لديه تفسير مقبول لأكثر ما حسبه بعض الناس خوارق مباغتة ومفاجآت عجيبة، ناسين أنها أم الرسول الكريم الذي تقررت بشرية الرسل أصلا من أصول الرسالة المبعوث بها. وما كان صلى الله عليه وسلم بالذي يرضيه أن تبرأ أمه من هذه البشرية، ولا أن يضاف إليها ما يشذ بها عن سنة الله التي فطر الناس عليها، أو تلون شخصيتها بما يجعل ولدها كائنا عجيبا لم ينه عرق ولا أمده أصل ولا غذته وراثة ولا نهضت به بيئة. على أني حين مضيت في تتبع الأصول البعيدة لآمنة ولمح الشخصيات والمشخصات الواضحة لدنياها، ألفيت إلى جانب ما يطمئن إليه العلم من مجرى الوراثة وفعل البيئة حجدا من آثار أخرى ليست من ذاك الصنف الأول ولا هي من وادي. آثار يحرص كثير من الدارسين على تجاهلها، إذ يرون فيها طابع الخيال وظل الوضع، وفاتهم أن ينتبهوا إلى دلالتها الاجتماعية التي لا تكذب، والتي تمد الدارس بأضواء تكشف عما وراء التاريخ المادي من عالم النفسي، وتكمل ما تتركه الأخبار من ثغرات في فهم طبيعة المجتمع. تلك الآثار هي ما خلفه لنا قوم رأوا في السيدة آمنة صورة الكمال المطلق لأم رسول، فتحدثوا عنها بوحي من قلوبهم الصافية ودافع من وجدانهم المؤمن، ما كذبوا في ذلك ولا مانوا ولا خدعوا ولا خانوا. ولغيرهم من أهل العلم والتحقيق أن يقولوا ما يأذن به الدرس المنهجي وراء دنيا الوجدان وبعيدا عن عالم القلوب ودون أفق الحب والإيمان. ولا بأس على هؤلاء ولا أولئك مما يقال هنا بإملاء العقل والواقع، أو يقال هناك بلسان العاطفة والإيمان. وكذلك يلتقي العلم والفن لا يعدوان على حقيقة ولا يدوران على صواب ولا يتهمان بكذب، فإذا قال الدارس عن آمنة ما قال مستنبئا الوراثة، مستلهما البيئة، متتبعا المؤثرات والآثار في الأصول والفروع، فهو محق صادق غير متهم. وإذا قال فيها المحب الوامق والمؤمن الواثق ما قال بلسان الوجدان، مفسرا بذلك ما يشعر به من عظمتها، معبرا عن صورتها عنده وحقيقتها في وزنه، وجوهرها في قلبه فهو صادق محق كذلك، لا يسيء الى الواقع التاريخي في شيء لانه ليس من اهل هذا الواقع، بل هو يحدث عن عالم قلبه ويعبر عن دنيا وجدانه ويترجم عن تفسيره لما ظهره من عظمة وما عشق من بطولة وما احس من الانفعال بجمال تراه بصيرته وجمال يهز مشاعره. وتلك دنيا لا يشاركه فيها غيره ممن ليسوا من معدنه ولا هم بميسرين للعروج الى افاق عالمه الوجداني المشرق مهما تتسع وتمتد او تبعد وتترعم. واحسبني بهذا القول قد مثلت لما اريد ان اقرره هنا من عنايات البالغة بكل ما قيل عن السيدة آمنة. لم اقتصر في ذلك على الخبر التاريخي الثابت، بل لم يكن اهتمامي به اكثر من اهتمامي بمرويات اخرى قد يقرأها الدارس بعين العلم فيجم، او يسمعها المؤرخ باذن التحقيق فيبرم، وينفيه عالمه الواقعي ما وراءه من عوالم اخرى لاناس اخرين قد تمثلوا شخصية ام الرسول كما شاءت قلوبهم المحبة وكما صورتها لهم رؤاهم الملهمة في تأملاتهم الروحية. فقدموا لنا بذلك كله صورة آمنة في نفوسهم، واعطونا تفسيرا وجدانيا صادقا للحياة كما فهموها وعانوها. وما احسب المؤرخ الذي وهب حياته كلها للدرس المحقق يستطيع ان يجرد شخصية آمنة من كل هذا، او يزعم لنفسه او للناس انه قادر على ان يفهمها حق الفهم من غير ان يعرف كيف نظر اهل عصرها اليها وكيف تمثلها ابناء جيلها ثم كيف تنقلت صورتها عبر القرون والعصور والاجيال. فانباء آمنة في زوجياتها وحملها ووضعها وامومتها، تلك الانباء التي يحسبها بعض المحدثين من اساطير الاولين، تصور للمؤرخ حياة هذه الام في نفوس جيلها ومخيلة الذين جاءوا بعدها. وبهذا التصوير يجد تفسيرهم لعناصر حياتها وتحليلهم النفسي لشخصياتها، وان لمؤرخ ان يستغني عن ذلك فيما يعاني من تاريخ محقق. وأراني الآن قادرة على أن أبسط منهجي في فهم سيرة آمنة بنت وهب بعد أن هيأت القارئ لفهم هذا المنهج. ولقد بدأت أول ما بدأت بدرس بيئتها وبيتها وتتبع الأصول البعيدة والملامح العامة للحياة العربية وحياة المرأة حين ذاك، لأجد من ذلك ما يطمئن إليه الحق التاريخي في حياة آمنة بنت وهب. وثاني الأمرين مما عمدت إليه في هذه السيرة هو ما يحلو لكثير من الدارسين وبخاصة الأجانب أن يسموه أساطير وأقاصير، ذلك أني وجدت في تلك الأساطير صورة أحداث التاريخ في نفوس الذين عاشوا في بيئة أم الرسول أو اتصلوا بها وتمثلوها. وكان هذا الفهم النفسي للأحداث معينا لي على تبين شخصية آمنة وتقديرها تقديرا يكشف عن ملامحها ويفسر آثارها، كما كان الذي رووه من أحلام آمنة ورؤاها أو تصوروه من أمانيها وآمالها صورا نفسية بشرية تمثلها المتمثلون لأمومتها وحيويتها. وتلك مادة للتاريخ الحق، وإن أخذت أحيانا طابع الخيال المجنح والسد القصصي الذي لا أراه يجور على الحقيقة بحال، بل هي في نظر العلم محكومة بالمنهج الإشراقي الذي لا يستغني عنه التفسير التاريخي، إلا أن نجرد الحياة الإنسانية من وجدانها ونمسخها مادة جامدة عمياء البصيرة صماء القلب معطلة العواطف والضمير. عنوان أنوثة وأمومة. أنا ابن العواتك من سلي. حديث شريف. لا نرى أن نمضي في الحديث عن كبرى صانعات التاريخ قبل أن نلم بمكانة الأم في الجزيرة إلى عهد آمنة، ذلك أنه قد شاع فينا أن المرأة في الجاهلية قد كانت في خير حالاتها متاعا للرجل، وأنها عانت من صنوف الاستعباد والاستبداد ما أنقذها منه الإسلام. وعلى الرغم مما نقل إلينا من أخبار تدل على ما كان للمرأة العربية في الجاهلية من مكانة مرموقة ومآثر لم تضع مع السنين والقرون، إلا أن تلك الأخبار لم تذع فينا كما ذاعت الأخبار الأخرى التي تتحدث عن وأد البنات وانتقال الزوجات بالميراث من الآباء إلى الأبناء وما إلى ذلك من مظاهر الضعف والهوان. ولا نقول إننا سنحاول هنا أن ننصف المرأة العربية في تلك العصور القديمة، فالحق أن المؤرخين الأئمة والرواة القدامى لم يضنوا عليها بتدوين ما تناقلته الأخبار من مآثرها، وكل عملنا هنا أن نختار من ذاك الذي دونوه بعض ما يصحح فكرتنا الشائعة عن الأنوثة والأمومة العربية قبل الإسلام، وأن نضع إلى جانب المرويات المشهورة عما لحق بها من ظلم وعسف وهوان بعض ما تحدثوا به عن منزلتها الرفيعة وعزتها التي صينت بالدماء وافتديت بالمهج والأرواح. ويعنينا هنا بوجه خاص ما اختص بالأمومة أو كان منها بسبب، لنلتمس منه ضوءا يكشف عما لآمنة من فضل في إنجاب خاتم الرسل النبيين عليهم السلام، وما كان لها من أثر في تكوين ولدها الخالد الذي قال معتزا بأمهاته في الجاهلية: أنا ابن العواتك من سليم. يلفت الذي يتصل عن قرب بما كتب الأقدمون عن الجزيرة حرص العرب في جاهليتهم البعيدة على كرم النسب وطهارة الأرحام ونقاء الأصول. قال حكيمهم أكتم بن صيفي: لا يفتننكم جمال النساء عن صراحة النسب، فإن المناكح الكريمة مدرجة الشرف. وقال شاعرهم: وأول خبث الماء خبث ترابه، وأول خبث القوم خبث المناكح. ونقل أبو عمرو ابن العلاء الراوية الصدوق الحجة وأحد السبعة القراء الأئمة عن أحدهم قال: لا أتزوج امرأة حتى أنظر إلى ولدي منها. قيل له: كيف ذاك؟ قال: انظر الى ابيها وامها فانها تجر باحدهما. وقال قائلهم لبنيه: قد احسنت اليكم صغارا وكبارا وقبل ان تولدوا. قالوا: وكيف احسنت الينا قبل ان نولد؟ فاجاب: اخترت لكم من الامهات من لا تسبون بها. ومثله ما أنشده الرياشي لبنيه: وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. ولعل هذا الحرص منهم على كرم النسب يفسر لنا كراهتهم للسباء. حدثوا أن فاطمة بنت الخرشب رمت بنفسها من الهودج حين أسرت، فماتت لساعتها وهي تردد المثل: المنية ولا الدنية. وربما تزوج الرجل بسبيته وأنزلها من نفسه وقومه أكرم منزلة، فلم ينف ذلك عنها الأسر ومعرته. من ذلك ما رووه أن رجلا من العرب استبى امرأة فولدت له 7 بنين، ثم قالت له يوما: أزرني أهلي ليذهب عني ذل استباء. ففعل، فأبت أن تغادرهم مع فرط تعلقها بزوجها وثنائها عليه. وكذلك فعلت سلمى الغفارية زوج عروة بن الورد العبسي من شعراء الجاهلية الفرسان. أصاب سلمى في إحدى وقائعه وكانت ذات جمال، فأعتقها عروة وتزوجها وأقامت عنده 10 سنين، ولدت له فيها أولادا وحلت من نفسه وقلبه أعز مكان، إذ كان شديد الحب لها والحرص على إكرامها. لكن ذلك لم ينسها مذلة استباء، فقالت له يوما: ألا ترى ولدك يعيرون بأمهم ويسمون بني الأخيبة؟ قال: فماذا ترين؟ قالت: أرى أن تردني إلى قومي حتى يكونوا هم الذين يسلمونني إليك. فاستجاب لها، وهو لا يشك في أنها سعيدة راضية صادقة الرغبة في العيش معه. وخرج بها فحج، وكان قد أسلم لكن دون صحبة، ثم عرج على أهلها زائرا فتحايلوا عليه بالخمر حتى رضي أن يخيروها بين الإقامة فيهم والعودة معه. فاختارت سلمى أهلها وهي تقول: يا عروة، أما إني لأقول فيك وإن فارقتك الحق، والله ما أعلم امرأة من العرب ألقت سترها على بعل خير منك، وأغض طرفا وأقل فحشا وأجود يدا وأحمى لحقيقة. لكن ما مر علي يوم منذ كنت عندك إلا والموت فيه أحب إلي من الحياة بين قومك، لأني لم أشأ أن أسمع امرأة من قومك تقول: قالت أمة عروة كذا وكذا، والله لا أنظر إلى غطفانية أبدا. فارجع راشدا إلى ولدك وأحسن إليهم. فانصرف عنها حزينا حسيرا، وهو يقول قصيدته التي مطلعها البيت المشهور: سقوني الخمر ثم تكنفوني، عداة الله من كذب وزور. ولا أكاد أعرف فيما قرأت أمة قديمة بلغت كرامة الأمومة عندها ما بلغته عند العرب. وقد روى المبرد في الكامل أبياتا للسليك بن السلكة تعبر عما كان يرهقه ويضنيه من وجود إناء قد أذلهن الرق وأجرى بهن التبذل، مع قصور يده عن ابتدائهن جميعا كرامة لأمه وكانت جارية حبشية. فذلك قوله: أشاب الرأس أني كل يوم أرى لي خالة بين الرحال، يشق علي أن يلقين ضيما ويعجز عن تخلصهن مالي. ولأبناء العقائل الكريمات حديث أشبه بالقصص عن حرصهم على عزة الأمومة وصيانتها بالمهد والأرواح. ولعله يكفينا هنا أن ننقل مثلا واحدا ما رواه صاحب الأغاني من أن عمرو بن هند ملك الحيرة قال يوما لجلسائه: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ فقالوا: نعم، أم عمرو بن كلثوم. قال: ولما؟ قالوا: لأن أباها مهلهل بن ربيعة وعمها كليب وائل أعز العرب، وبعلها كلثوم بن مالك أفرس العرب، وابنها عمرو بن كلثوم سيد قومه وليس كتيبتهم. فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن كلثوم يستزيره ويسأله أن تزور أمه أمه. فأقبل ابن كلثوم من الجزيرة في جماعة من بني تغلب، وأقبلت ليلى في ظعن منهم. وأمر عمرو بن هند برواقه فضرب فيما بين الحيرة والفرات، وارسل الى وجوه اهل مملكته فحضروا، ودخل ابن كلثوم رواق الملك، وادخلت ليلى الى هند في قبة الى جانب الرواق، وكان بين الاثنتين صلة نسب. قالوا: وقد كان عمرو بن هند قد اوصى امه ان تنحي الخدم اذا دعا بالطرف وتستخدم ليلى، فلما فعل قالت هند لزائرتها بعد ان اطمأن بها المجلس: ناوليني يا ليلى ذلك الطبق. فقالت ليلى في نفور وانفة: لتقم صاحبة الحاجة الى حاجتها. فعادت هند عليها وألحت، وإذا تصاحت ليلى: وعد الله يا لتغلب. فسمعها ابنها فطار الدم في عروقه وانتفض قائلا: لا جل لتغلب بعد اليوم. ثم نظر حوله فإذا سيف معلق بالرواق ليس هناك سيف غيره، فوسب إليه وأطاح به رأس ابن هند. وروايات تقول انه انشد يومئذ معلقته المشهورة مرتجلا، وفيها يصيح بالملك: ابا هند فلا تعجل علينا، وانظرنا نخبرك اليقين، بانا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، الا لا يجهلا احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا؟ تهددنا وأوعدنا رويدا: متى كنا لأمك مقتوينا؟ على آثارنا بيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهونا، إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا. ثم لم تكتفي تغلب برأس الملك ثمنا لكرامة السيدة الام، بل قام مرة بن كلثوم اخو عمرو بعد ذلك وقتل ولد النعمان واخاه ليطفئ جلوة من الغضب، هاجها تعمد المهانة لامه. وظلت تغلب تعظم قصيدة عمرو ويرويها صغارهم وكبارهم على تتابع الأجيال، كما ظل مقتل عمرو بن هند مفخرة لهم يباهون بها ما عاشوا. قال الفرزدق: قومي هم قتلوا ابن هند عنوة. وقال الصريم التغلبي: لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا لتخدم ليلى امه بموثقي، فقام ابن كلثوم الى السيف مصلطا، فامسك من ندمانه بالمخنق، وجلله عمرو على الرأس ضربة بذي شطب صاف الحديدة رونق. وقال الاخطل التغلبي لجرير يفخر بعمر ومرة ابني كلثوم: أبني كليب إن عمي الذى قتل الملوك وفكك الأغلال. إلى مثل ذلك بلغت غيرتهم على الأمومة، وما نمنع أن تكون حادثة ليلى أم عمرو من أقاصيص الثمار وإضافات الرواة، لكنها لا تفقد في أي وضع رضيناه لها دلالتها الاجتماعية على ما كان من عزة الأمومة في الجاهلية. وقد شهد الرواة الى جانب هذا للام العربية بالطموح، ولم يجحدوا ما كان لها من نصيب في عظمة بنيها. ويرون في ذلك ديوان اشعارهم في ترقيص اطفالهم ممن دخلوا التاريخ بعد ان شبوا وبلغوا اشدهم، معبرات في هذه الاشعار عن طموحهن البعيد الى ما يرجون لابنائهن من مجد وعز وشرف ونباهة. ويعترفون بان حاتما الطائي انما ورث الجود عن امه، ويروي صاحب الاغاني انها كانت لا تبقي على شيء، فلما رأى اخوتها اتلافها امسكوا عنها مالها، حتى اذا ظنوا انها وجدت الم ذلك أعطوها طائفة من إبلها، فجاءتها امرأة من هواجن تسألها على ما تعودت أن تفعل كل سنة، فقالت لها: دونك هذه الإبل فخذيها، فوالله لقد عضني الجوع فلن أضيع سائلا. وأنشدت: لعمرك قد من عضني الجوع عضة، فآليت ألا أمنع الدهر جائعا. فقول لهذا اللائمي: اليوم أعفني، وإن أنت لم تفعل فعض الأصابع، فماذا عساكم أن تقولوا لأختكم سوى عزلكم أو عزل من كان مانعا؟ وماذا ترون اليوم إلا طبيعة، فكيف بتركي يا ابن أم الطبائع؟ كذلك أنصفها الذين كتبوا عن حياة العرب في الجزيرة، فنوهوا بذكر المندبات من عقائل العرب، منهن فاطمة بنت الخرشب الأنمارية، أنجبت لزياد العبسي أبناءه الذين اشتهروا بلقب الكملة، وهم ربيع الكامل وقيس الحفاظ وعمارة الوهاب وأنس الفوارس. قيل إنها سئلت يوما: أي بنيك أفضل؟ فبان عليها التردد وهي تقول في حيرة: الربيع، لا بل قيس. ثم قالت: فكلتهم إن كنت أدري أيهم أفضل، هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. أم البنين بنت عامر ابن عمرو أنجبت لزوجها مالك بن جعفر بن كلاب ملاعب الأسنة أبا براء ابن مالك، وطفيل الخيل والد عامر بن الطفيل، ومعود الحكماء معاوية ابن مالك، ونزال المضيق سلمى بن مالك، وربيع المقترين ربيعة بن مالك والد لبيد. عاتكة بنت مرة ابن هلال السلمية أنجبت لزوجها عبد مناف بن قصي بن كلاب هاشما جد عبد الله والد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعبد شمس، ومن ولده بنو أمية والمطلب ابن عبد مناف، ومن ولده الإمام الشافعي محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. وعاتكة هذه هي إحدى العواتك السلميات أمهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية، أنجبت للعباس بن عبد المطلب بن هاشم الفضل بن العباس، وبه كان يكنى ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس، وفي ولده أسرة بني العباس وعبيد الله وقسم ومعبدا وعبد الرحمن وأم حبيب بنت العباس، تزوجت في بني مخزوم. قال الشاعر: ما ولدت نجيبة من فحل كسبعة من بطن أم الفضل. وأم لبابة الكبرى هي هند بنت عوف بن زهير أم الأخوات المؤمنات رضي الله عنهن، أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن شقيقة أم الفضل، ولبابة الصغرى بنت الحارث بن حزن أم خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي، وأم المؤمنين زينب بنت خزيمة العامرية أم المساكين، وأسماء بنت عميس الخثعمية تزوجت جعفر الطيار ابن أبي طالب فولدت له عبد الله وعونا ومحمدا. ثم خلف عليها بعده أبو بكر الصديق فولدت له محمدا، ثم خلف عليها الإمام علي بن أبي طالب فهي أم ولده يحيى بن علي. ريطة بنت سعيد بن سهم الفهرية السهمية أنجبت للمغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم بنيه الأكابر هاشم بن المغيرة جد الفاروق عمر لأمه، وهشام بن المغيرة أرخت قريش بوفاته قبل الإسلام، وأبا ربيعة ذا الرمحين جد الشاعر عمر بن عبد الله بن ربيعة، وأبا أمية بن المغيرة زاد الركب والد أم المؤمنين أم سلمة، وخداشا وزهيرا وتميما والفاكه زوج هند بنت عتبة قبل أبي سفيان صخر بن حرب. وفي بني المغيرة وأمهم ريطة قال عبد الله بن الجبعري ميمياته المشهورة التي أولها: ألا لله قوم ولدت أخت بني سهم. وليس ببعيد من مجد الأمومة عند العرب أن عددا غير قليل من مشهور قبائلهم وبطولهم نزعوا إلى أمهاتهم وانتسبوا إليها، منهم على سبيل المثال إلى الحصر بنو خندف ليلى بنت حلوان ابن عمران القضاعية، انتسب إليها بنو زوجها إياس ابن مضر ابن معد ابن عدنان مدركة وطابخة وقمعة. وأم خندف ضرية بنت ربيعة بن نزار التي ينسب إليها حمد ضرية. بنو مزينة بنت كلب ابن وبرة إليها ينتسب ولد عثمان وأوس ابني عمرو بن أد. بنو جديلة بنت مر بن أد وقيل بنت مدركة ابن إلياس أم بني فهم وعدوان ولدي عمرو بن قيس عيلان بن مضر. بنو الطفاوة بنت جرم ابن زبان إليها ينتسب بنو باهلة وغني ولدي أعصر ابن سعد بن قيس عيلان. بنو باهلة بنت صعب ابن سعد العشيرة الملحدية